باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12. الأول القيام مع القدرة. نعم، وهذا بالاتفاق بالإجماع أن لا تصح الفريضة من الجالس إذا كان يقدر، إلا المأموم إذا صلى إمامه، إذا كان إمامه كان إمام الحي مريض وصلى قاعدا فإنه يصلون خلفه قعودا كما سبق في صحيح مسلم استحباب. نعم. الثاني وتكبيرة الإحرام. كذلك بالإجماع، هذا ركن بالإجماع، والمعنى كان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، فلا بد من القيام. فإن عجز عن القيام صلى قاعدا، فإن عجز صلى على جنبه الأيمن، فإن عجز صلى مستلقيا ورجله إلى الكعبة إلى القبلة، كما جاء في حديث عمران بن الحصين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، مستلقيا ورجله إلى القبلة. فإذا صلى قاعدا وهو يستطيع فصلاته باطلة بالإجماع، لا بد من القيام مع القدرة. والثاني تكبيرة الإحرام، وهذه بالإجماع لا تنعقد الصلاة إلا بها، ما لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، ولا يجزي إلا تكبير الله أكبر، فلا يجزي يقول الله الأجل أو الله الأعظم، لا يجزي هذا، لا يجزي إلا التكبير، خلافا لما روي عن بعض الأحناف أنه يجزي أن يقول الله أكبر الله أجل، هذا لا قول ضعيف لا وجه له. نعم، لا يجزي إلا التكبير. نعم. إيه هذا في الفريضة، كلام في الفريضة. أما النافلة يجوز أن تصلي جالس ولو كنت مستطيع، لكن الأجر على نصف القائم. يجوز الإنسان أن يصلي قاعد، صلي النافلة الراتبة السنة الراتبة في الليل صلاة الضحى الوتر، صلي جالس، لكن ليس لك من الأجر النصف إلا إذا كان عاجز، إذا كان عاجز فأجره تام. كما ثبت في الحديث ان العبد اذا مات في حديث ابي موسى اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، اما اذا كان قادر له ذلك لكن اجره على النصف من اجل القائم. الشيخ تقيد هذه القيام مع الفرض مع القدره معروف، يتكلم في الفرض، كلام في الفريضه. نعم. الثالث وقراءه الفاتحه. نعم، قراءه الفاتحه وايضا هذا بالإجماع أنها ركن بالنسبة للإمام والمنفرد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا باتفاق ركن في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم ففيه خلاف كما سبق الخلاف، أن من العلماء من قال أن تسقط عن المأموم في السرية والنافلة، وقال آخرون تجب عليه في السرية دون الجهرية، في السرية والجهرية، وقال آخرون تجب عليه في السرية ولا تجب الجهرية، وهذا مذهب الجمهور أنها لا تجب في الجهرية، ويستدلون بحديث ما كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. القول الثالث أنها واجب في حق المأموم، يعني واجب مخفف يعني أقل من الركن، ولا تسقط لا في السرية ولا في الجهرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، تكون مستثنات من قوله لا صلاة لمن، مستثنات هذا في حق المأموم واجب مخفف، لكن تسقط عنه إذا أدرك الإمام راكع سقطت عنه، إذا جاء الإمام راكع سقطت. لحديث أبي بكرة لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع دب كبر دون الصف ثم دب دبيبة فدخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يقل أعد الركعة، فدل على أنها المأموم إذا أدرك الإمام راكعا سقطت، وكذلك إذا أدرك في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها أو نسي قراءتها أو قلد من يقول إنها ليست واجبة تسقط عنه في هذه الحالات، واجب مخفف. والقول الرابع أنها لا تسقط مطلقا حتى في حق من أدرك الإمام راكعا، إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يقضي تلك الركعة، وهذا اختيار البخاري رحمه الله وجماعة، وألف في هذا رحمه الله رسالة سماها جزء في هذا، سماها جزء القراءة، جزء خاص غير صحيح، جزء سماها جزء القراءة، وذكر فيها الأدلة ورجح أن القراءة لا تسقط عن المأموم بحال مطلقة من لم يقرأ الفاتحة يقضي الركعة ولو أدرك الإمام ركعة. لكن المعروف عند المحققين وهو فيه جمع بين الحديث أن الإمام المأموم إذا أدرك الإمام راكعا سقطت عنه وأدرك الركعة في حديث أبي بكر. نعم نعم فرط إيه فاتت الركعة فاتت الركعة خلاص يأخذ الركعة هو. تشاغل حتى ركع الإمام إيه؟ تشاغل إيه؟ حتى ركع الإمام هنا ظاهره عام لكن ما ينبغي لها تشاغل ينبغي لها تدخل مع الإمام على أي حال. مثل ما يحدث الآن في صلاة التراويح إيه؟ بعض الناس ما يكبر إلا إذا ركع الإمام وهو جالس إيه؟ هذا حرمان الرحمن المقصود أنه تسقط الركعة. نعم الرابع والركوع الخامس والرفع منه إيش الرابع الركوع هذا أيضا ركن لا بد منه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا لا بد من الركوع والواجب في الركوع أن يهوي بأن تصل يديه إلى ركبته قبل رفع الإمام رأسه وكونه يمد صلبه ويجعل رأسه حيالة لا يخفض ولا يرفع هذا مستحب هذا الأكمل الركوع. نعم هذا ركن لا بد منه لا يسقط لا جهلا ولا سهوا ولا عمدا. نعم قال الخامس والرفع منه كذلك لا بد الرفع من الركوع. نعم السادس والسجود على السبعة الأعضاء السجود على الأعضاء السبعة. نعم هذا ركن لا تتم الصلاة إلا به والأعضاء السبعة هي اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة والأنف واحد لا بد أن نسجد عليها فإن سجد على ستة أعضاء من أول السجود إلى آخره لم بطلت السجدة إذا رفع أحد الأعضاء من أول السجود إلى آخره ما صحت السجدة. نعم السابع والجلوس عنه يقول النبي أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء واليدين والرجلين وأطراف القدمين وأشار إلى جفته وأنفه. نعم السابع والجلوس في بعضها أمر الناس أن يسجدوا على سبعة أعراب يعني أعضاء. نعم السابع ها إيش نعم تبطل السجدة نعم يعيد السجدة إذا كان نعم إذا أمكن إعادة فيعيدها وإذا تجاوزها تبطل ركعة ويأتي بعدها ركعة. نعم السابع والجلوس عنه الجلوس يعني من يعني الرفع من السجود والجلوس. نعم الثامن والطمأنينة في هذه الأركان الطمأنينة هي الركود والسكون حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. نعم التاسع والتشهد الأخير يعني. نعم العاشر والجلوس له الجلوس التشهد هذا ركن وقراءة التشهد هذا ركن. نعم الحادي عشر والتسليمة الأولى أما التسليمة الثانية فهي مستحبة على هذا القول والقول الثاني والمذهب صاحب قال والتسليمتان جعل التسليمتان ركن هنا قال التسليمة الأولى التسليمة الأولى هي ركن واجب عند الجمهور والتسليمة الثانية مستحبة. نعم فيها خلاف بعض العلماء أوجبها. نعم الثاني عشر ولهذا لو سلم الإمام قبل تسليم التسليمة الأولى ما صح صلاته وإن سلم بعد التسليمة الأولى في خلاف. نعم الثاني عشر وترتيبها على ما ذكرنا الترتيب على ما سبق وذكر أسقط بعض الأركان هنا الشيخ محمد بن الوهاب ذكر أركان الصلاة 14 وذكر منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاعتدال بعد الركوع الاعتدال وكذلك الاعتدال بين السجدتين يكون ثلاثة ولم يذكر الترتيب بين الأركان تكون 14 والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعلها مشى على أنها واجب والقول الثاني أنها ركن وهو المذهب أن الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة وهنا ما لم يعدها من الأركان وإنما عدها من الواجبات. والصلاة فيها خلاف، قيل إنها ركن وقيل إنها واجب وقيل إنها سنة، والأقرب أنها واجب مثل ما ذكر صاحب العمدة، أقرب أنها واجب من الواجبات. نعم والوسط. نعم. قال: فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. نعم، لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، لا بد من الإتيان بها، لا تصح، لا بد من الإتيان بها. نعم، لكن إذا تركها شيئا منها، ركعة أو سجدة، فإنه ثم تذكر ناسيا يأتي بها وبما بعدها، فإن لم يذكرها حتى وصل إلى مكانها من الركعة الثانية لغت الركعة الأولى وصارت التي بعدها عوضا عنها. نعم. قال: وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام. هذا الواجب يسقط سهوا ويجبر بالسهو، وأما عمدا تبطل الصلاة. الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا ولا يجبر بشيء، لا بد من الإتيان به. أما الواجب فإذا تركه سهوا جبره بالسهو بالسجدة، يسجد سجدتين بالسجود، وإن تركه عمدا بطلت الصلاة. نعم. وواجباتها إيش؟ قال: وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام. نعم، تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرات الانتقال، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع، تكبيرة القيام، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام هذا واجب. نعم. قال: والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة. نعم، تسبيح الواجب مرة، وهذا الكمال ثلاث، وعلاه في حق الإمام عشر، سبق النبي صلى الله عليه وسلم يحسب له في التسبيحات في الركوع والسجود 10 تسبيحات مع التدبر كما ذكر أنس، وأن الصحابة يحسنون له التسبيحات في الركوع والسجود 10 تسبيحات مع التدبر، 10 تسبيحات مع التدبر في السجود مع الدعوة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان إذا وقف، إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي وقد أوهم، وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول القائل قد نسي أو قد أوهم. مرنا هذا في صحيح مسلم يوم الاثنين. نعم. قال: والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع. نعم، التسميع قل سمع الله لمن حمده هذا واجب من واجبات الصلاة، قل ربنا ولك الحمد هذا واجب. التسميع في حق الإمام قل سمع الله لمن حمده، وقل ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمأموم والمفرد جميعا. قال آخر من العلم إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، يجمع بينهم، أظن هذا مذهب الشافعية، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كالإمام، لكن هذا قول مرجوح. والصواب أن الإمام أن هذا في حق الإمام التسميع سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، الإمام والمأموم والمفرد جميعا. الدليل على هذا قول ما جاء ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، فدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما هذا في حق الإمام. ومعنى سمع الله لمن حمده سمع من استجاب، سمع معناه الاستجابة، يعني استجاب الله لمن حمده، سمع معناه استجاب. نعم. ولأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فيجيب نفسه ويجيبه المأمومون ربنا ولك الحمد. نعم. وقول رب اغفر لي بين السجدتين، ربنا ولك الحمد جاء فيها 4 أنواع، يعني جاءت على 4 أنواع: ربنا ولك الحمد بالواو، النوع الثاني ربنا لك الحمد بحذف الواو، النوع الثالث اللهم ربنا ولك الحمد اللهم والواو، النوع الرابع اللهم ربنا لك الحمد اللهم بحذف الواو، ربنا ولك الحمد بالواو بحذفها وإثباتها، اللهم ربنا ولك الحمد بحذف الواو وإثباتها، تكون 4، كل هذا ورد. نعم. قال: وقول رب اغفر لي بين السجدتين كذلك، قل رب اغفر لي مرة، والمستحب 3، رب اغفر لي هذا واجب. نعم. والتشهد الأول. نعم، وهذه التكبيرات وهذه يعني الأنواع التي التكبيرات والتسميع والتحميد وقول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي في السجود هذا واجب عند الحنابلة، وعند الجمهور مستحب، ليست واجبات، هذه عند الجمهور العلماء على أنها مستحبات، لو تركها فلا شيء عليه، لكن ظاهر السنة أنه واجب كما ذهب إلى ذلك الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن الجمهور يرون أن التسميع والتحميد والتكبيرات الانتقال